وما مضى من القول فيه بيان أصل نافع في إدراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة، فإن العلم على اختلاف أنواعه ينشأ شيئا فشيئا، فيبتدئ من قليل وينتهي إلى كثير، وتتغير في هذا مسالك أهله في وجوه ترتيبه وبيانه. فتطور العلوم زيادة على إدراك مبتدئها يجعل الآخذ للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه، ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى، فإنها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة أنحاء: أولها باب الجنابة، وثانيها باب الغسل من الجنابة، وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة، لأنه أكثر موجبات الغسل وقوعا وأكثرها شيوعا. ثم ترجم بما يجب على العبد إذا أجنب، فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما تزايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته أوسع من قصرها على الغسل من الجنابة، فإن موجبات الغسل أنواع كثيرة، فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل لتكون الترجمة الثالثة أتم وأكمل. وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة أو غيرهم، وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين: إحداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب، من جهة الفروع المذكورة في الباب، فيذكر فيه شيء ثم يزاد بعده شيء ثم يزاد بعده شيء آخر حتى يستتم الباب، والجهة الأخرى من جهة الألفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله، من جهة الألفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله إلا باعتبار هذا الأصل، وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته. وأنا أضرب لك مثلا آخر يبين لك شرف هذا المقام، شدة الحاجة إليه لمن أراد أن يكون إدراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، بأن سأله عن أشياء ثم أمره علي بأن ينحو هذا النحو، وجمع السيوطي الآثار الواردة في مبدأ النحو في جزء لطيف تقدم إقراؤه وشرحه في إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد. فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله أبو الأسود، فقيد شيئا من مسائله ثم زاد عليه من بعده إلى أن استتم النحو بصورته التامة. وفي أثناء بناء النحو كانت تراجمه تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النحاة قولهم إن أول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من؟ أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحو أولا، ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في أثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في أبوابه والألفاظ المعبر بها عن تلك المسائل، يجعل إدراكك العلم إدراكا صحيحا ولا تقع في الغلط. فإن من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على أهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين إذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا بما يسمى تحقيقا، يقول عن حديث لأبي هريرة وتابعه أيضا أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه أو قريبا منه، فإنهم يبادرون إلى التعقيب على المصنف بقولهم إن المذكور هنا شاهد وليس متابعة لما تقرر من صورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين. ومن عرف تطور الألفاظ عند المحدثين وجد أن القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد، وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه أن يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه أبو هريرة أو تابعه فلان، فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهل تطور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والألفاظ المعبر بها عن ذلك وقع في الغلط على أهله. ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه، فأمكنه أن يتصرف فيها مدا وردا، وصار أيسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. وأما الجاهلون هذا فإنهم يروجون دعوى الاضطراب بين كذا وكذا، حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد، فتجد من الناس من يقول مثلا إن أهل السنة مختلفون في تقسيم التوحيد، فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد والطلب، وأن منهم من يجعله ثلاثة أقسام هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويزعم أن ذلك اختلافا بينهم، وهذا غلط عليهم، إذ الأمر ليس اختلافا إلا من جهة الألفاظ. فهؤلاء أناطوا القسمة الثنائية باعتبار، وأولئك أناطوا القسمة الثلاثية باعتبار آخر، فصحت القسمتان، فأولئك قسموه باعتبار ما يجب لله، وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي نشأ الغلط والخبط فيها بسبب وصول الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده أنموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة أنها كانت أولا عند الحنابلة باب الجنابة، ثم صارت باب الغسل من الجنابة، ثم استقرت باب الغسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.